نوازل الإحرام المختصة بملابس المحرم. أهم ما ورد بالدرس من معلومات: هل لبس الكمامات يعتبر من موجبات الفدية أم لا؟ أولاً، حكم الكمامات بالنسبة للنساء. اتفق أهل العلم على تحريم لبس المحرمة للنقاب لما ورد في الحديث الصحيح: ولا تنتقب المرأة المحرمة. كما اتفق أهل العلم على تحريم تغطية المحرمة وجهها إذا لم تكن بحضرة أجانب. وهيئة لبس الكمامات للمرأة المحرمة لا تخرج عن أحد هذين الاتفاقين، فتدخل الكمامات في المنع بالنسبة للنساء. ثانياً، حكم الكمامات بالنسبة للرجال. اختلف فيها أهل العلم على قولين: القول الأول: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وإذا غطاه وجبت عليه الفدية. القول الثاني: يجوز للمحرم أن يغطي وجهه ولا فدية عليه، والأحوط هو ترك تغطية الوجه للمحرم. لكن إذا وجدت الحاجة الماسة للبس الكمامة جاز لبسها. هل يجوز شد الإحرام بالأزرة أو المشابك؟ أولاً، بالنسبة للرداء، جاء صريحاً تحريم لبس القميص والمخيط للمحرم، وبناء عليه فلا يجوز شد رداء المحرم بالأزرة أو المشابك من أعلى إلى أسفل ليكون في شكل القميص أو القباء. ثانياً، بالنسبة للإزار، شد الإزار بالأزرار أو المشابك أو الخياط من أعلاه إلى أسفله ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين: القول الأول أن الإحرام بالإزار المخيط جائز لا يوجب الفدية. القول الثاني أن الإحرام بالإزار المخيط لا يجوز وهو موجب للفدية، وهو قول جمهور العلماء وهو الراجح. ما حكم لبس قطعة ثالثة مع الإحرام تستر العورة؟ بعض ملابس الإحرام يضاف إليها قطعة ثالثة لتستر العورة وتربط بالإحرام بكبسات معدنية. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إضافة هذه القطعة إلى ملابس الإحرام، والصحيح عدم جواز هذه الصورة في ملابس الإحرام سواء أضيفت بكبسات معدنية أم لا.